الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، ما زال درسنا متواصلا في شروط صحة الصلاة. الشرط الأول وقد تقدم معنا العلم بدخول الوقت، والشرط الثاني الطهارة من الحدثين، والثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، والرابع ستر العورة، وبدأنا بالكلام فيه. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي غطوا واستروا عوراتكم، لأنها نزلت في من كان يطوف بالبيت عاريا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وتقدم الحديث وأن الحائض المراد بها هنا المرأة البالغة، وعورة الرجل يقول العلماء ما بين السرة إلى الركبة، ويجب عليه مع ذلك أن يستر العاتقين أو أحد العاتقين، كما صح الحديث في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أرضاه. وأما المرأة فعورتها، قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي، وهذا يدل على أن المرأة كلها عورة إلا وجهها. واختلف العلماء في الكفين، ونذكر هنا عورة الصلاة، واختلف العلماء والمسألة فيها خلاف، ولكن في الصلاة هذه. واختلف العلماء في الكفين، والأكثر على عدم وجوب سترهما. نقول المرأة كلها عورة إلا الوجه. واختلف العلماء في الكفين، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب ستر الكفين، فلو سترت لا شيء عليها، ولكن الأفضل أن لا تستر. وأما القدمان فذهب الجماهير إلى أنه يجب أن تستر المرأة ظاهر قدميها، أن تستر ظاهر قدميها، يعني الثوب إذا كان واسعا نازلا على القدمين كفى، يجب عليها أن تستر ظاهر قدميها. ما الدليل؟ قالوا: لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. وبهذا أخذ الجماهير، وإن كان الحديث مختلف في وقفه ورفعه، ولكن العلماء يشترطون في الساتر أن لا يصف البشرة وأن لا يجسد العورة. أن لا يصف البشرة، يعني البشرة ترى من خلفه، وأن لا يجسد العورة، أي العورة يرى حجمها. طيب، نقول: ما حكم لبس البنطال والصلاة فيه؟ هذه مسألة. يقول العلماء: إن كان واسعا لا يشف العورة ولا يحدد، جازت الصلاة فيه بلا كراهة. وإن كان يجسد ولا يشف، يعني يحجب العورة ولا يشفها، لا ترى العورة من خلفه، فالصلاة فيه تكره. وإن كان يشف العورة ترى من خلفه، فالصلاة فيه باطلة، إلا إذا لم يجد غيره، إلا إذا لم يجد غيره. هكذا يقول العلماء عليهم رحمة الله. هذا هو الشرط الرابع. وأما الشرط الخامس، وهو استقبال القبلة، هذا الشرط يقول عنه ابن تيمية رحمه الله: استقبال القبلة في الصلاة من العلم العام عند كل أحد، وأنه من شرائط صحة الصلاة. ولذلك قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال المسيء كما في الصحيحين وغيرهما: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لمن بعد، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول علماء: هذا الحديث فيه دلالة على أن الواجب على من لم يشاهد الكعبة استقبال الجهة، وذلك قال العلماء: فرض من عاين الكعبة إصابة عينه، لا يخرج شيء منه عن الكعبة. لو صلى الإنسان في المسجد الحرام وهو لم يصب عين الكعبة فيقولون يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه لم يستقبل بكليته القبلة يعني الكعبة. يقول: فرض من عاين الكعبة إصابة عينها، لا يخرج شيء منه عن الكعبة. قال: في الإنصاف بلا نزاع. وأما من بعد فيكفيه جهة القبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب، هل يجوز في حالات للمسلم أن يترك استقبال قبلة أو لا يجوز؟ نعم، يجوز في حالات، يعني هناك حالات يستثنى فيها وجوب استقبال القبلة، بل يتسامح ويسقط ذلك. متى؟ الحالة الأولى في شدة الخوف. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني راجلين على أقدامكم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، يعني اختلطوا في الحرب يتحاربون، قبلته جهة مقاتل صاحبه، إذا اختلطوا إنما هو التكبير والإشارة بالرأس. والحديث صحيح رواه الإمام البيهقي في سننه. هذه الحالة الأولى في شدة الخوف في الحرب. الحالة الثانية في النافلة في السفر، يسقط استقبال القبلة في النافلة في السفر، يعني من كان مسافرا وراكبا في السيارة أو على الدابة، أين قبلته؟ أراد أن يصلي النافلة، قبلته جهة سيره. ولذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، يعني يصلي الصبح وهي النافلة، يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا حديث ابن عمر. وثبت عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت به، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، والحديث في الصحيحين. فيقول علماء: قبلة المسافر هذه في النافلة جهة سيره، ولكن استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام أو غيرها فهو الأصل، يعني إن صلى جهة القبلة فهو الأصل. ولكن يقولون: قبلة المسافر جهة سيره، وإن استقبل القبلة فهو الأصل، ويستحب له أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يتوجه حيث توجه. ما الدليل؟ قول ما ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة. وألحق بعض العلماء بالراكب الماشي، ألحقوا به الماشي الذي يمشي مع الجيش ومع المسافرين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولكن هناك قد ترد مسألة، وهي: من اجتهد وصلى ثم بان له أنه أخطأ في جهة القبلة. وأقصد به هنا السفر، معذرة، الفريضة أو النافلة في الحضر. وعلى كل حال، من اجتهد وصلى ثم بان خطأه، يقول العلماء، سقط عنه الفرض ولا إعادة عليه، لا في الوقت ولا بعد الوقت. وهذا مذهب الجماهير عليهم رحمة الله. ما الدليل؟ قالوا ثبت عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة قال فلم ندري أين القبلة قال فصلى كل رجل منا على حياله يعني على جهته وخط أمامه خطا قال فلما أصبحنا يعني أدركنا أننا صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي وغيره. ومثل هذا العاجز والمربوط إلى غير جهة القبلة. فيستثنى من استقبال القبلة أربعة حالات. الحالة الأولى الخوف الشديد في الحرب. الحالة الثانية نافلة في السفر، يعني المسافر في النافلة في حال سيره، المسافر في النافلة في حال سيره. الحالة الثالثة العاجز. والحالة الرابعة من اجتهد فأخطأ، من اجتهد فأخطأ جهة القبلة يسقط عنه استقبال القبلة ولا شيء عليه ولا إعادة عليه لا في الوقت ولا بعد الوقت. بهذا قال الجماهير عليهم رحمة الله. هذا هو الشرط الخامس. وأما الشرط السادس فنرجئه للحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل سوء وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.